سكبت دموعي والفؤاد تهشما والنور غاب فصار ليلا مظلما لعبت بي الدنيا فذقت شرابها حتى تذرعت المرار العلقما حتى تجرعت المرار العلقما ومضت ليالي العمر فيها لاهيا لم أكترث ما حل منها وحرما تاهت بي الأقدام أيما تاهت أما الهوى أصبحت فيه متيما أصبحت فيه متيما أخفيت عن عيني الأنام حقيقتي والله يستر سوأتي أن تعلم والله لولا ستره لي حافظا لغدوت في درب الهلاك محطما فلكم أطعت الجاهلين سفاهة حتى سقطت على الدنا يا مرغما مرغما وبحثت هل من مسعف أمسك به غاب الرفاق فلم أجد لي معصما عاهدت نفسي إن بقيت لآجل لو صاحبن من الرجال معلما لو صاحبن من الرجال معلما فخذ النصيحة من معين قرابها واحرص وكن بحصونها مستعصما وأقم لربك في الليالي خاشعا وادعه في سحر الأخير معظما وادعه في سحر الأخير معظما